دعاء رفع البلاء. يا من تقول للشيء كن فيكون، بعلمك الداء نزل وبقدرتك يزول، فاللهم احفظنا واحمنا. يا من ذكرت مصر في القرآن وفضلتها وتجليت على أرضها وحدها رحمك بها يا الله، يا من على العرش استوى ولا يعبد إلا هو، اكشف عنا الغم والغم والخوف والهلع والبلاء يا الله يا الله يا الله. كل الأمم جاثية بذل وعجز وانكسار، من محنة ليس لها من دون الله كاشفة، خافوا من المرض وتفرقوا، وهربوا من الموت وحبسوا في بيوتهم. رحمك رحمك رحمك بنا فلقد أدركنا أن الدنيا لا تساوي عندك جناح بعوضة، نجنا يا ربنا من البلاء ويسر لنا سبل الدواء، ومن على المرضى بالشفاء يا الدنيا لا شيء، وبيدك وحدك كل شيء، فسلمنا ولا تمكن المرض منا يا الله يا ربنا. فوضناك أمرنا كله، فصل على الحبيب النبي محمد وتجلى بالفرج علينا، وألهمنا أقوالا وأفعالا ترضى بها عنا يا الله، صحة وسلاما لكل إنسان من شعب مصر وأمتنا، بل والبشرية كلها يا الله، صحة وسلاما وبركات منك يا ربنا على رئيسنا ولي أمرنا، بارك لنا فيه وفي أهله يا ربنا، وصلى الله على سيدنا محمد. واقبلنا خداما في هذا الشهر للقرآن والذكر والاستغفار يا